بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال ابن رجب: فغاية السير يوصل المؤمن إلى ربه، ومن لا يعرف الطريق إلى الله لا يسلك إليه فيه، فهو البهيمة سواء. قال ذو النون: السفلة من لا يعرف الطريق، من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرفه، يعني هو لا يعرفه ولا يريد أن يعرفه، السفلة بقى أو حاجة. قال: والطريق إلى الله هو سلوك صراطه المستقيم الذي بعث به رسوله وأنزل به كتابه وأمر الخلق كلهم بسلوكه والسير فيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الصراط المستقيم تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه، وطرفه الجنة، وعن يمينه جواد، وعن يساره جواد. وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك جواد مثلا، جمع ايه دي؟ حد يشوفها لنا كده، مش عارف بقى، يعني جواد مثلا، مش عارف، هيظهر انها جمع كلمة بس انا مش حضراني دلوقتي، يعني ماشي، يعني كأني ايه، يعني شعاب او حاجة زي كده، والله اعلم، يعني طرق متفرعة او حاجة مثلا، مش عارف، ماشي. فما وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك بقى الجواد أو الجواد دي، مش عارف، انتهت به إلى النار، ومن أخذ به إلى الصراط المستقيم انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خرجه ابن جرير وغيره. قال: فالطريق الموصل إلى الله واحد، وهو صراطه المستقيم، وبقية السبل كلها سبل الشيطان، من سلكها قطعت به عن الله، وأوصلته إلى دار سخطه وغضبه وعقابه، إلى النار. فربما سلك الإنسان في أول أمره على الصراط المستقيم، ثم ينحرف عنه آخر عمره، فيسلك بعض سبل الشيطان، فينقطع عن الله ويهلك. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع أو باع، فيعمل عمل أهل النار فيدخلها. وربما سلك الرجل أولا بعض سبل الشيطان فتدركه السعادة، فيسلك الصراط المستقيم في آخر عمره، فيصل به إلى الله. والشأن كل الشأن في الاستقامة على الصراط، في الاستقامة على الصراط المستقيم من أول السير إلى الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما أكثر من يرجع أثناء الطريق أو ينقطع، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها من أصابع الرحمن. قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: خليلي قطاع الطريق إليكما كثير، وأما الواصلون قليل. وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله عز وجل: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي المسند زيادة: والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل. وفيه أيضا يقول الله: يا ابن آدم يعني يظهر بقى ان هو ايه اخر حد هو اللي صح. بيقول مش عارف جايبه منين ولا جايبها منين، جادة والجمع جواد او جواد، يعني يظهر انها تبقى جواد مش عارف. والجادة وسط طريق، والجادة شارع او طريق رئيس، يعني يظهر ان هي دي كده. يبقى الجمع بقى جواد جواد مثلا كده، يظهر دي اللي مقصودة مش حاجة من اللي بعتت فوق. والله أعلم، جزاكم الله خيرا. وفيه أيضا يقول الله: يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك، من أقبل إلينا تلقيناه من بعيد، ومن أراد مرادنا أردنا ما يريد، ومن سألنا أعطيناه فوق المزيد، ومن عمل بقوتنا ألنا له الحديد. يا هذا لو قصدت باب والي الشرطة لما أقبل إليك ولا تلقاك، وربما حجبك عن الوصول إليه وأقصاك، وملك الملوك يقول: من أتاني يمشي أتيته هرولة، وأنت عنه معرض وعلى غيره مقبل، لقد خسرت أكبر خسران. لو رحت الوزير ولا محافظ ولا مدير أمن يطردك وما يقابلكش. وربنا سبحانه وتعالى ملك الملوك هو اللي بيناديك وأنت معرض: والله ما جئتكم زائرة إلا وجدت الأرض تطوالي، ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. يا معشر المريدين قد وضح الطريق، فما هذا التأخر عن السلوك والتعويق؟ لقد وضح الطريق إليك حق، فما خلق أرادك يستدل. يعني الطريق أوضح من إن احنا نستدل عليه بشيء، والله أعلم. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا. يا نفس ويحك قد أتاك هداك، أجيبي فداعي الله قد ناداك، كم قد دعيت إلى الرشاد فتعرضي، وأجبت داعي الغي حين دعاك. الوصول إلى الله نوعان، أحدهما في الدنيا والثاني في الآخرة. فاكرين لما قلنا عاوزين نوصل لربنا في الدنيا؟ فأما الوصول الدنيوي فالمراد به أن القلوب تصل إلى معرفته، فإذا عرفته أحبت وأنست به فوجدته قريبا ولدعائها مجيبة، كما في بعض الآثار: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. كان ذنون يخرج بالليل فيردد نظره في السماء ويردد هذه الأبيات حتى يصبح: اطلبوا لأنفسكم مثل ما قد وجدت سكنا، ما وجدت أنا ليس في هواه عنا. ذنون المصري، واحد من السلف: إن بعدت قربني أو قربت منه دنا. وأما الوصول الأخروي فالدخول إلى الجنة التي هي دار كرامته لأوليائه، ولكنهم في درجاتها متفاوتون في القرب بحسب تفاوت قلوبهم في الدنيا في القرب والمشاهدة. قال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. كان الشبلي يهيج في داره وينشد يقول: على بعدكم لا يصبر على من عادته القرب، ولا يقوى على حجبك من تيمه الحب، فإن لم ترك العين فقد أبصرك القلب. الصراط المستقيم في الدنيا يشتمل على 3 درجات: درجة الإسلام، ودرجة الإيمان، ودرجة الإحسان. فمن سلك درجة الإسلام إلى أن يموت عليها منعته من الخلود في النار، ولم يكن له بد من دخول الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، يعني حتى وإن دخل النار بادئ الأمر، لكن مآله إلى الجنة. ومن سلك درجة الإيمان إلى أن يموت عليها منعته من دخول النار بالكلية، فإن نور الإيمان يطفئ لهب جهنم حتى تقول: يا مؤمن جز، فقد أطفأ نورك لهبي. عدي من علي يعني. وفي المسند عن جابر مرفوعا: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم بردا وسلاما، تحلة القسم يعني، منكم إلا واردها، حتى أن للنار ضديجا من برده. هذا ميراث ورثة هذا ميراث ورثه المحبون من حال أبيهم إبراهيم. ففي فؤاد المحب نار جوى أحر نار الجحيم أبردها. ومن سلك على درجات الإحسان إلى أن يموت عليها وصل بعد الموت إلى الله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة رؤية الله عز وجل، والحسنى الجنة. الذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة رؤية الرب. وفي الحديث الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد أهل الجنة: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر إليه، وهي الزيادة. ثم تلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم لا تحرمنا رؤيتك بذنوبنا. كل أهل الجنة يشتركون في الرؤية، ولكن يتفاوتون في حال الرؤية وفي أوقات الرؤية. عموم أهل الجنة يرونه يوم المزيد، وهو يوم الجمعة، وخواصهم يرون وجهه في كل يوم بكرة وعشية. العارفون لا يسليهم عن محبوبهم قصر، ولا يرويهم دونه نهر، يعني ما ينشغل فيه أهل الجنة. العارفون لا يشغلهم ذلك عن الرب، لا يسليهم عن محبوبهم قصر، ولا يرويهم دونه نهر. كان بعضهم يقول: إذا جعت فذكره زادي، وإذا عطشت فمشاهدته سؤلي ومرادي. رؤي بعض الصالحين في المنام بعد الموت، فسئل عن حال رجلين من العلماء، فقال: تركتهما الآن بين يدي الله عز وجل يأكلان ويشربان ويتنعمان. قيل له: فأنت؟ قال: علم قلة رغبتي في الطعام والشراب فأباحني النظر إليه. أنت ربي، أنت ريي إذا ظمئت إلى الماء، وقوتي إذا أردت الطعام. وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 1000 سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر إلى أزواجه من الحور العين وخدمه، وإن أفضلهم منزلة، يعني ده أقل واحد في الجنة، ينظر في ملكه 2000 سنة. طب وأعلاهم بقى: وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى وجه الله تعالى كل يوم مرتين. وخرجه الترمذي ولفظه: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره 1000 سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولأننا محجوبون بذنوبنا، كأننا لا نستشعر هذا الكلام الذي ربما انخلعت منه قلوب العارفين. ربما إذا قرئ هذا الكلام على أحدهم غشي عليه، وربما لم يتحمل فمات. ومن قبل ضربنا لكم مثلا دنيويا حقيرا فانيا، لكن أمثالنا لا يفهمون إلا هذه الأمثال. السامع المتكلم، لما قلت لكم تخيل أن هذا الكلام عن معشوقك في الدنيا، وكيف نقرأ ونسمع، أو منا من جرب، إن رؤيته المعشوق هي أعلى ما يتمناه في الدنيا، وربما أذهلته هذه الرؤية عن الطعام والشراب، وفضلها عن طيب المجالس، وعن أي شيء من نعيم الدنيا تاني. يقول لك: لا، أبقى قاعد كده شايفها، ولا هي تقول أنا أبقى قاعدة شايفاه وده عندي، هي دي الدنيا بتاعتي. بيحصل يا جماعة ولا ما بيحصلش؟ أمثالنا يفهموا بقى الكلام ده. إنما نتكلم عن ربنا وعن رؤية الرب وأنها أعلى النعيم، فبعض الناس ما يتصورش المعنى ده، لأن حب الله عز وجل في قلبه ضعيف، لم يقوى. ولو جبت صاحبنا ده اللي مش متصور إن ده أعلى النعيم في الجنة، وقلت له: إيه رأيك تروح تقعد في فيلا في الساحل الشمالي وتزقطط في البحر وتبلبط وتعمل ونجيب لك أكل وشرب وبتاع، ولا تروح تقعد مع اللي بتحبها تاكل كوز ذرة؟ ويقول لك: يا عم لا، أروح أقعد مع اللي بحبها، مش كده؟ ويبقى شايف إن ده أعلى النعيم، وفي سبيله يترك كل لذة. ده كلام من مسألة حرام وحلال، مش بنتكلم في ده، احنا بنتكلم في القلب، انه ازاي مجرد رؤية المحبوب او المعشوق تلهيه عن كل لذة، ويرى كل لذة دونها، ويتخلى عن كل لذة. ماشي الحال. ولهذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لما كان هذان الوقتان في الجنة، وقتين للرؤية في حق خواص أهل الجنة، حض صلى الله عليه وسلم على المحافظة على الصلاة في هذين الوقتين، يعني في الدنيا. فمن حافظ على هاتين الصلاتين في الدنيا وصلاهما على أكمل وجوههما وخشوعهما وحضورهما وأدامهما، فإنه يرجى له أن يكون ممن يرى الله في هذين الوقتين في الجنة، لا سيما إن حافظ بعدهما على الذكر وأنواع العبادة حتى تطلع الشمس أو تغرب. فاكرين يا جماعة الوقتين؟ استعينوا بإيه؟ بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة والروحة أول النهار آخر النهار، وبعدين بقى الليل. فإن وصل العبد ذلك بدلجة آخر الليل، فقد اجتمع له السير في الأوقات الثلاثة، وهي الدلجة والغدوة والروحة، فيوشك أن يعقبه الصدق في هذا السير، الوصول الأعظم إلى ما يطلبه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال: من لزم الصدق في طلبه أداه الصدق إلى مقعد الصدق، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. المحب لا يقطع السؤال عمن يحب، ويتحسس الأخبار، ويتنسم الرياح، ويستدل بالآثار بسلوك الطريق إلى محبوبه. أسائلكم عنها، فهل من مخبر؟ فما لي بنعم بعد مكثنا علمه. مش عارف نعم دي يعني اسم اللي بيتكلم عنها مثلا، بنعم أو بنه، يظهر إن اسمها كده أو حاجة زي كده. فلو كنت أدري أين خيم أهلها إذن، وأي بلاد الله إذا ظعنوا مثلا، أموا يعني قصدوا، يظهر كده والله أعلم، لسلكنا مسلك الريح خلفها، ولو أصبحت نعم ومن دونها النجم. قال: لقد كبرت همة مع الله مطلبها، وشرفت نفوس الله محبوبها، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما للمحب سوى إرادة حبه، إن المحب بكل بر يضرعه. قيمة كل امرئ ما يطلب، ومن كان يطلب الله فلا قيمة له فلا قيمة له قيمة كل امرئ ما يطلب فمن كان يطلب الله فلا قيمة له، يعني لا يتقوم هذا، يعني من كتر ما هو شيء نفيس وغالي وكذا، لا قيمة له، مش ملوش قيمة يعني باللغة العامية بتاعتنا، لا العكس. من طلب الله فهو أجل من أن يقوم، ومن طلب غيره فهو أخس من أن يكون له قيمة. قال الشبلي: من ركن إلى الدنيا أحرقته بنارها فصار رمادا تذروه الرياح، ومن ركن إلى الآخرة أحرقته بنورها فصار سبيكة ذهب ينتفع به، ومن ركن إلى الله أحرقه بنور التوحيد فصار جوهرا لا قيمة له. له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. سئل الشبلي: هل يقنع المحب بشيء من حبيبه قبل مشاهدته؟ فأنشد: والله لو أنك توجتني بتاج كسرى ملك المشرق، ولو بأموال الورى جدت لي أموال من باد ومن قد بقي، وقلت لي لا نلتقي ساعة، اخترت يا مولاي أن نلتقي. يا سلام. ومن ك... ومن كبرت همته لم يرضى بشيء سوى الله سبحانه وتعالى. كل غدوي ورواحي ومسائي وصباحي، وكذلك ذكرك روحي. ثم ريحاني ورواحي مثلا، أنت سؤلي ونصيبي ومرادي ونجاحي، يا غياثي وملاذي لرشادي وصلاحي. فصل في قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ماشي، نقف هنا بكرة إن شاء الله، وبكرة هيبقى آخر مجلس من مجالس قراءة هذه الرسالة المباركة. طيب، بنعمة هو مش بنعم، ماشي. طيب، قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.